سلوكا منافيا لفضائل الاخلاق والصفات الحميده التي دعا اليها الاسلام. اذ ان الاسلام امر اتباعه بان يحفظوا السنته عن كل ما من شانه ان يزعزع امن المسلمين وان يثير الفتنه بينهم. امرهم ان يتثبتوا قبل ان ينقلوا الاخبار. فنجد ان الله عز وجل قال في محكم اياته: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولو حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه قائلا: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير إلا على ما يسره الله عز وجل عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، ورسول رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامك؟ فقال ثم اختصر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة في أمر واحد، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ببلاد ذلك كله؟ فقال له معاذ: بلى يا رسول الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وقال: أمسك عليك هذا. فتعجب معاذ رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مندهشا: سملتك أمك يا معاذ، وهل يمد الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لقد الإسلام ترويج الشائعات سلوكا من سلوك المنافقين وخلقا من أخلاقهم، يسعون به لتحقيق أهدافهم ومآربهم من زعزعة أمن المسلمين واستقرارهم. لذا سماهم القرآن بالمرجفين، فالإرجاف هو الخوض في الأخبار التي من شأنها أن تزعزع لذا حذرهم الله عز وجل قائلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وتبطيلوا تبطيلا. ان حرب الشائعات لم يسلم منها احد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استخدم المشركون هذا السلاح في مواجهة ظل اليوم الذي قبله صائما فلما كان عند إفطاره سألهم شربة ماء فلم يعطوه، فنام رضي الله عنه ولم يفطر. فلما كان السحر تقول ماريا أتيت جاراتي لي فسألتهم شربة ماء عنه فأعطوني كوزا من ماء عذب فأبيته فحرمته فاستيقظ. فقلت هذا ماء عذب فاشرب. فنظر رضي الله عنه فوجد أن الفجر قد أشرق، فقال إني أصبحت صائما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه من صرف هذا الباب ومن صرف هذا البيت ومعه ماء، فقال اشرب يا عثمان فشربت. فقال اسكت فشربت حتى يميت. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن القوم يكثرون عليك من الغد، فإن قابلتهم فخر وإن تركتهم أخطرت عندنا. فقتلوه رضي الله عنه من يومه، فقتل رضي الله عنه لجيجة لما ردده هذا اليهودي اللعين من شائعات وأراجيف. وفي عصرنا الحاضر نجد أن كثيرا من الأمور تغيرت نظرا لما يشهده مجتمعنا من تطور في أمور الاتصالات، فأصبحت الشائعات أسرع انتشارا وأسرع وصولا مثل القمر، ومواجهتها أصبحت تحتاج إلى عقيدة راسخة وإيمان ثابت وثقة في الله عز وجل. مع اعتقادي بخطورة الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عز وجل بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا فيجعله الله عز وجل في النار. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا وديننا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على مره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدع وضع الإسلام منهجا حكيما للتصدي لكل شريعة من شأنها أن تزعزع أهل المسلمين واستقرارهم وتربط ملامح هذا المنهج فيما يلي: أولا وجوب التثبت والتأني قبل نقل الأخبار، فإن الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: التهلكة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: التهلكة والعجلة من الشيطان. ثانيا عدم ترضيه الشريعات، ففي ترضيها مساهمة في نشرها. فإن الشريعة لا تنتشر إلا إذا وجدت ألسنة تفهم قلبها وآذانا تصغي لها. فإن الله عز وجل ذم الذين خاضوا في حادثة اليمن التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها كذبا وبهتانا، فقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخطورة الكلمة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثالثا إحسان الظن بالمسلمين وعدم المبادرة بتصديق الشائعات. فإن الله عز وجل أثنى على الذين ظنوا بالمؤمنين خيرا وظنوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خيرا، فقال سبحانه فيهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إفك مبين. فعلينا أن نحسن الظن بأنفسنا، فإنما المؤمنون إخوة، فسوء الظن مرض وضال إذا انتشر في مجتمع فإنه يهلكه. إذا حذر الله عز وجل منه فقال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رابعا الرجوع لأهل الفقه والعلم في كل ما يسمعه الإنسان. فإن الله عز وجل ذم المنافقين الذين كانوا يقولون في كل ما يتعلق بأهل المسلمين واستقرارهم، فقال فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإنهم كانوا يسارعون في ترقيد كل أمر وكل خبر يتعلق بأمن المسلمين وخوفهم واستقرارهم رغبة منهم في أن يزيعوا الخوف بين المسلمين والقلق بين صفوفهم. فعلينا إخوتي أن نتصدى لذلك، وإذا علمت من أخيه خيرا فادفع عنه ما يقوله الناس في شأنه كذبا وبهتانا. فإن من ذب عن حوض أخيه ذب الله عز وجل النار عن وجهه يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم من أراد بنا وبديننا وبلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا وبديننا وبلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا له يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم